وبخاصة في وإن كان تشعر أنه إلى حد ما عنده تقصير في الصلاة، مره هو أن يلاحظ إخوانه في الصلاة وأن يراقبهم وأن يتابعهم بني وبنات، وأن يأمرهم ويقول يا فلان صلي يا فلان صلي، حينما تشعره وتجعله شريكا في المسؤولية وأيضا تشعر بالثقة أنك تثق فيه حينما أيضا يكون هو مسؤول عن إخوانه وأخواته في حضورك وفي غيابك، هذا يجعلك قريبا منك ويجعله قريبا أيضا منك. اصطحبهم معك في المسجد طبعا في الأوقات الممكنة، إذا كنت في البيت أو إذا كنت مع تذكيرهم بالله وتزويد بما ينفعهم، قد يكون بكتاب، قد يكون بنشرة، قد يكون حتى لا مانع أن تتبادل معهم رسائل في الهواتف والجوال وغيرها، رسائل لطيفة قد يكون فيها فوائد، فيها أذكار، فيها أشياء، فيها ملح، فهذا كله يجعلك قريبا منهم ويجعلهم قريبين منك. من المواد المسموعة والمقروءة والمشاهدة مما يؤثر في التوجيه المباشر وغير المباشر، فتكون يعني أنت لهم تكون لهم قدوة صالحة، بخاصة الحرص على النوافل، أيضا في نفسك تكون قدوة في الحرص على النوافل، الحرص على الأذكار، على الصلاة، على الأوراد. فالمعلوم أن الأولاد يتأثرون بوالديهم بالطريق غير مباشر أكثر، فإذا بذلت ما في وسعك واجتهدت وحرصت، ونعم لا مانع طبعا، هذا لا يعني ألا يكون سنو حازما وأن يكون قويا، وإنما أيضا لا يغفل عن هذه التوجيهات التي تكون غالبا غير مباشرة، وإشراكهم كما قلت في المسؤولية. ولا لا شك طبعا أن التهاون في الصلاة من المنكرات العظيمة، التهاون فيها، وسؤالك جزاك الله خيرا لأنك تفهم يعني فعلا وتدرك أهمية الصلاة، وأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن ضيعها قد يضيع حياته كلها، نسأل الله السلامة. أسأل لك التوفيق ولنا جميعا أن أصلح ذرياتنا ونصحنا وأصلح بنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من طيبة طيبة هذه أم عهود المستمع تسأل تقول: ما حكم فتح المصحف والقراءة منه في صلاة الفرض والنافلة وكذلك التراويح أيضا؟ لا شك أنه الأصل يعني إذا احتاج الإنسان أن يقرأ لا مانع أن يفتح المصحف حتى في الفريضة، لكن أن يحفظ أولى، وخاصة الفريضة أن يحفظ ما تقوم به فريضته ولا يحتاج إليه يكون أولى. أما في النافلة فالأمر أوسع، قراءة القرآن من المصحف في النافلة فأوسع، لأن أيضا عائشة رضي الله عنها كان لها طبعا غلام يقرأ لها في رمضان عند عائشة، كانت أمه عبد لها في المصحف أيضا. بل الزهري رحمه الله يقول عن رجل يقرأ في رمضان، سئل عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرأون في المصحف. فهي طبعا لا شك أن الحاجة لا مانع من فرض أو نافلة، لكن هي في الحاجة في النافلة أوسع، سواء كان يصلي من الليل نفسه أو كان يصلي من التراويح في رمضان، فإذا ذات الحاجة فلا مانع من ذلك إن شاء الله، وإن كان الأولى في الفريضة أن يكون حافظا ما تقوم به صلاته إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الرحمن من الخبر يسأل يقول: أرغب بالزواج من ثانية لأن زوجتي الأولى مريضة وهي رافضة هذا الأمر، ماذا تنصحونني حفظكم الله؟ لا شك طبعا أن الأصل هو الحل، طبعا في الإنسان يعدد، والله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فما دام الإنسان يرى من نفسه أنه فعلا قادر على العدل وقادر على أيضا أن يقوم بما أون في ذلك كله، سواء من النفقة، من العدل، من الحرص على حفظ البيت وعدم الشقاق وعدم حفظ الأولاد، فهذا الظلم أو عدم العدل نسأل الله السلامة يعني وعيده كبير، وقد يكون من كبار الذنوب. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما دون أخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، فإن هذا لا يجوز على كل حال. وفي رواية أخرى: وشقه ساقط. إذا كان من شرط كما قال أهل العلم من شرط جواز التعدد القيام بالتكاليف الزوجية من السكنة والنفقة والعدل وحفظ الأولاد وحفظ البيوت، ولا يفضل بيتا على بيت أولاد على أولاد أو يهتم بأولاد وهم الآخرين، هذا كله. لكن فيما يتعلق بالزوجة لا شك أن لها حق، وينبغي حق الإنسان يعني إذا عزم على الزواج أن يعني، فإن من من من من مكارم الأخلاق الحقيقة أن يكون الإنسان يعني لطيفا مع زوجته الأولى، وأن يشعرها، وإذا أمكن قدر الإمكان فعلا يأخذ برأيها أو أن يعني يستأذنها قدر الإمكان, وإن كان ليس شرطا طبعا, ولا يلزم, ولو رفضت لا يلزمه أن يقبل, لكن مهما كان من الخلق الكريم ومن الحفاظ على البيت أن يعني يطيب خاطرها وأن يستشيرها وأن يأخذ رأيها, وأن أيضا إذا استطاع أن يتوصل إلى إقناعها أو يخفف فعلا من وقع الألم عليها, لأن هذا لا شك أنه شديد على النساء, ولا تلام المرأة الحقيقة أن تكون ذات غيرة, فالنساء يغرنها ومن حقهن يغرنها, بل حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت الغيرة فيهن ظاهرة. وسورة التحريم الآيات التي فيها هي كلها تحكي غيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال لا شك أن إذا كان لك أسبابك سواء من مرض زوجتي أو من ابتغاء الأولاد أو نحو ذلك فهذا, لكن ومع هذا احرص على حفظ بيتك جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: ما حكم التجارة في بيع أجهزة الحاسب والاتصالات إذا علمنا أنها قد تستخدم في الحلال والحرام ومن الناس من يستخدمها في الحلال والحرام معا؟ لا شك يعني أن ولعله سبق في إجابات سابقة من في هذا البرنامج من أصحاب الفضيلة أن هذه أجهزة يعني حسب ما تستعمل له, هي آلات وأدوات إن استعملت في الخير فهي خير كثير, وهي يعني مما أنعم الله به على هذا العصر, سواء في تواصلهم في اتصالهم في تبادل الخيرات والمنافع بينهم في توفير أوقاتهم توفير كثير من أموالهم حقيقة, ففيها خير كثير جدا ولا شك يعني. فهي استخدمت في مثل هذا, إن استعملت في طاعة فهي طاعة, وإن استعملت في مباح فهي مباح, وإن استعملت في ذلك فنسأل الله السلامة. ولهذا بيعها الأصل فيه الحل طبعا, كما تباع السكاكين وكما تباع السيوف وتباع أدوات السلاح تباع, لكن لو قطعا أنها يستعملها في الحرام كما قال العلماء في السلاح في وقت الفتنة أو العنب بما يتخذه خمرا قطعا لا يجوز, لكن الأصل هو الحل, الأصل في هذه الأجهزة وبيعها هو الحل, وإلا لمن تعلم قطعا أنه يستخدمها في حرام فإنك لا تبيعه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أخت سامية تقول تسأل فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أستدين مبلغا من المال لكي أؤدي فريضة الحج علما بأني ربت منزل ولا يوجد لدي مصدر من المال؟ لا لا, لا يلزم الحج, الاستطاعة هي استطاعة الحج, من الاستطاعة لا شك طبعا كما قال زاد الراحل المراد النفقة, نفقة الحج التي توصله بيت الله عز وجل, تبلغه بيت الله ذهابا وعودة, مع أيضا إبقاء نفقة أهله, أن ينفق على أهله أو أن يترك لهم ما ينفق عليهم وقت غيابه, لكن أن يستدين لا, لا يلزمه أن يستدين ولا يجب عليه أن يستدين, بل حتى يعني لأن الدين لا شك أنه طبعا لا غير مستحب, وشيء ثاني أيضا أنه قد تلحق منا ونحو ذلك, فإن هذا بل حتى لو أعطي هبة مال أنه لا يلزمه, لأن الهبة في من, فما بالك في الاستدانة التي ترهقه ويبقى هما عليه يعني طول مدة بقاء هذا المال في ذمته. على كل حال لا يلزمك ولا يعني ما دام أنك غير مستطيع لا يلزمك, وكما أنك لا يلزمك أن تبيع أيضا من ممتلكاتك من أجل أن تحج, خاصة ممتلكاتك الأصلية كبيتك مثلا أو دابتك أو أدواتك أو أدوات دكانك أو فلاحتك أو زراعتك أو فلاحتك, لا يلزمك أن ذكره لأنه لا يلزمك أن تبيع هذا من أجل أن تحج, هذه حوائجك كما يقول هي حوائجك الأصلية, فما بالك فلا يلزمك أن تستدين ولا يعني أن تبيع بيت ولا أن, فإنما نفقتك الأصلية هي الأولى, وأولادك ونفسك هي الأولى, وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته عز شأنه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة من مكة المكرمة الأخت بشائر المعلمي تسأل تقول: ما حكم تصوير الأيادي بالأشكال المختلفة والتي انتشرت كثيرا في المدارس, أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء؟ والله أنا ما عرفت هذا السؤال يعني من حيث قولها الأخت بشائر أنها انتشرت في المدارس, أنا لا أدري يعني ما المراد, يعني ما أفهم يعني تخصيص الأيادي بالتصوير وبأشكال مختلفة, ما لا لا لم أعرف السؤال, لكن يمكن نجيب إجابة عامة, وهي أن تصوير أجزاء البدن كيد أو رجل أو رأس وحده من غير بدن هذه ذكر أهل العلم أنه يعني لا مانع منها، بل جاء في حديث صححه الألباني رحمه الله رواه الإسماعيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فهذا الذي فهمته من السؤال، فمثل هذا لا مانع منه إلا إذا كان يعني يؤدي إلى أمر محرم. ذكر العلماء مثلا إذا كان تصوير يد بنات وتؤدي إلى فتنة، وهيك هذا بعيد. لكن على كل حال أؤكد أنني لم أفهم المراد من السؤال، ولعل ما أجبت فيه يعني إفادة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم عزام تسأل، تقول: ما هي صور تغيير خلق الله تعالى المذكورة في القرآن؟ وهل فرد الشعر يعتبر من تغيير خلق الله؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا السؤال الحقيقة مهم جدا، والعلماء تكلموا كثيرا جدا في تقرير هذا الموضوع، وهو يحتاج إلى تقرير، إلى فعلا يحتاج إلى تحرير كثير. يعني تغيير خلق الله، لأن هناك فيها تغيير، وهي مشروعة، كالختان مثلا، قص الأظفار والشعر، وإن كان بعضها فيه نصوص بالإباحة، والصوب بالحنة وصب الشعر ولهذا كلام العلماء في هذا طويل الحقيقة. لكن على كل حال لا شك أن أيضا جاء بالتحريم بأمور منصوصة، كالواصلة والمستوصلة والمتفلجات الحسن، فهذا أيضا المنصوص عليه لا شك أنه لا يجوز مخالفته، سواء كان في كما قلت الوصل، وكان في النمص، وكان في تفريج الأسنان، هذا لا يجوز. أما أيضا ما كان للحاجة والضرورة أيضا لا مانع منه، كحينما قطع أنفه في يوم الكلاب مثلا، فاتخذ أنفا من فضة، فأمره النبي يتخذ يعني أنفا من ذهب، أو وضع عضو بدل عضو أو نحو ذلك، هذا لا مانع منه. فإذا الموضوع يتعلق ب يعني ممكن أن نقول ما كان منصوصا بالمنع فلا يبحث عن علته، فيلتزم ما جاء في النص. والتغيير الذي لم يرد في حديث فهذا يعني هو الذي يكون محل اجتهاد، فما كان ضارا لا يجوز، وما كان محتاجا إليه فيجوز، والأصل إن شاء الله في ما عدا ذلك هو الحل، والله أعلم. والموضوع يحتاج إلى مزيد تحرير، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم جود من جازان تسأل، تقول: ما حكم صلاة المرأة عند سماع أذان صلاة الفجر؟ أم يلزمها الإقامة؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا السؤال مهم جدا بالنسبة للنساء خاصة، يعني لا شك أن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، ولهذا المؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، بمعنى أنه مؤتمن على دخول الوقت. والأصل إن شاء الله في المؤذنين أنهم يؤذنون في الوقت، ولا سيما أيضا مع الأوقات ومع الضوابط الأوقات الساعات وغيرها من التي تضبط الوقت. فالأصل يا أخواتي أنه إذا أذن المؤذن يكون قد دخل الوقت، فللمرأة أن تصلي إذا دخلت، وإن كان قد تحتاط دقيقتين ثلاثة وأربعة ونحو ذلك وعشر دقائق إن شاءت يعني، لكن على كل حال إذا أذن الأصل أنه أن تصلي. ولكن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، المرأة إذا أردت تصلي فإنها لا تقيم، فهي وصلاتها ليست مرتبطة بصلاة الرجال، يعني إذا أذن تصلي، وإن تأخر الرجال في إقامة الصلاة فتصلي إذا دخل الوقت، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا منكم. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، شكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. في الختام هذه تحية عطرة من الزميل فهد الحربي من استديوهات الإذاعة بمكة المكرمة، حتى يجمع لقاء قادم بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.